اي والله خش على ابدا الله يطلع عليه Thank you. Oh, Oh, طبيعي وانت اللي بتقنعنا فيه ماشي ما بتسالش يعني انت اللي حلو وبعدين مغفل وطيب الله الله الله ما تدخلش عنا خالص اي حاجه

Oh!